يبقى نحن لم نرقي هذه المحبة في الله إلى درجة العبادة. يبقى إذا تفقدك لإخوانك والبحث عن إخوانك إذا غاب تسأل عنه، تعمل زيارة كده. تعرف الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشف كان له عادة جميلة، كل يوم خميس، وهذا أنا أعلمه عنه، إن في أواخر أيامه قبل ما يمنع من خطابة مع بعض كنا مع بعض في سجن طرع. هو شيء يعني الواحد تلقى عليه العلم، بس برضه في الأروانة إحنا أقران، زميل أروانة أو زميل برش زي ما هو كان بيقول الله يرحمه. فكان يوم الخميس ده هو يزور الفقراء، ناس في الأحياء عارفين الأسر الفقيرة، فكان يروح أشوف بقى لما الشيخ الواعز بقى الكبير بقى للشهير ده هو يدخل بيت واحد لا يذكر، الناس كانوا هيطيروا من فرح أول ما عرف الشيخ كشكي جاي، مش مصدقين نفسهم إن الشيخ ده داخل البيت عندهم. فكان لأن الشيخ المحبوب رحمة الله عليه، فكان حوالين المسجد بقى إيه المحلات بتوع الماني فاتورة ومحلات الأكل والشرب والبقالات والكلام ده، فكانوا الناس بيعطوه زكوات بقى المحلات، عنده قماش وعنده يعني مأكولات وعنده أدوية، وأطباء كتير كانوا يحبوه وكانوا يقولوا له يعني أي كمية أنت تبعتها لنا إحنا نشف مجانا. وكان الأطباء بيستقبلوا المريض على الباب لما يعرف ان ده جاي من طرف مثلا الجمعيه الخيريه الفلانيه، مش يقعد او يشتكي من ايه يا جدع انت، هو بلاش بقى يوم يزوده مرض على مرض، لا هو عشان جاي ببلاش من الجمعيه الخيريه تحبس دمه وتحرقه له ويطلع من عندك بضغط مثلا، لا يستقبله على الباب واخد بالك، يا مرحبا واهلا وسهلا وازاي الحال الف سلام عليك ده حلو اهو ما شاء الله عليك وبتاع وش كويس وبتاع. فيوم المريض الفقير يشعر بشيء من العز وانه مش رايح ببلاش وانه هو كانه دفع فلوس ومعه وصفه كمان، فكان يذهب لهؤلاء الناس ويسمع شكواهم، وانت عارف انه كان خفيف الظل كان يقعد يضحك معاهم ويدخل في ايه في افيه كده يدخل في افيه معاهم وبتاع، فأحبوه وكانوا فعلا يحبونه غاية الحب الله يرحمه ويحسن إليه. فأنت رجل جالس وعندك ساعات فاضية، اعمل كده يوم في الأسبوع لإخوانك، يوم في الأسبوع لإخوانك، نعمل كل ثلاثة أربعة عبارة عن قوافل، أنا وواحد واثنين وثلاثة أربعة جماعة يوم الخميس ده بتاعنا نروح لإخواننا نزورهم، بس برضو تخليكم خفاف، تروحش على الغدا وتكلفهم او تروح له على عشاء وتكلفه بتاعه، لا يعني خليك ايه من الجماعة اللي هو ناحية بورسعيد دول ها. فالقصد ان لما تذهب لاخوانك تفيد برضو، ولا مانع برضو انك انت تاخذ هدية لطيفة عبارة عن ايه بعض مأكولات بعض حاجات تدخل على اخوك، مش لازم يكون عيان عشان تاخد له هدية، ودي برضو من الحاجات اللي ايه المتعبة، يعني ما ياخدش هدية لما يكون عيان. الله يرحمه الشيخ عبد الحميد مرة سمعته بيقول قلت يروح المساجد يقول لك دفن الموتى مجانا، لا يا اخويا اكله وهو حي ولما يموت ربنا يفرجه، لذلك ألم نجعل الأرض كفاتة أحيانا وأموات لكتب، لكن عامل عربية وعامل إمكانات لدفن الموتى مجانا وسيبه يموت على الحياة واخد بالك، لا يعني إحنا لما كل واحد مننا يدفع كده مبلغ بسيط والمبلغ دوت من عشرة مثلا من إخوانه ونأخذ له هدية بدون مرض ولا بتاعه نروح نزوره ونقعد عنده ساعة ربع ساعة وبتاع والكلام دوت وننصرف، أولا أنت خدت أجر عظيم بالمسألة دي، خطواته محسوبة لأنك أنت ماليش مصلحة عنده، أنت ذهبت لله تبارك وتعالى، هو سيزداد لك حبا، هتبص تلاقي هو برضه لابد ان ايه هيعيد الكره مره اخرى وهكذا، وانت تمثل اواصر الموده باقل شيء. ويحيى بن معاذ يقول الكلمه التي قلتها قبل ذلك، اخف عباده على القلب والبدن الحب كله، اخف حاجه، ما عندكش امكانات يا سيدي مش عايز تجيب له هديه، روح البر شيء هين وجه طلق وكلام لين، يبقى احنا كده بنمثل اواصر الموده. يا جماعه احنا غرباء، احنا بنحارب من كل قوى الارض الباغيه، فيبقى احنا غرباء وبيننا مثل هذا الاختلاف، لو نفق فينا عدونا مهما كان ضعيفا نفقه لاثارنا وجعلنا هباء منثورا، احنا اصلا ما فيش تماس، احسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا لا يصلح بالنسبه للغرباء، احنا غرباء فلتتمثل اواصرنا هذه المحبة، وهذا الدب سينتقل بالطبع لأولادنا، سينتقل إلى أولادنا، لما أنا أدخل أزورك وأنت تدخل تزورني، ما هو هذا ابني يراك وابنك يراني، يوم هذا الود ينتقل، والمرة القديمة أخذ ابني وأنت تجيب ابنك، ومن أولاد من الصغر يحصل بينهم نوع من التواصل، يبقى هذا يمثل البنية، البنية الأساسية اللي احنا بنبنيها للرجال، احنا بنقول أمتنا تعاني من محنة في الرجال، مش أكثر من كده، لا محنة فلوس ولا موارد ولا أرض ولا عقول ولا ذكاء إطلاقا، محنتنا محنة رجال، فهذه الأشياء تستعين بها على إحراز حسن الخلق، لكن هل حسن الخلق هذا ممتد إلى ما لا نهاية؟ قال لك لا، فيه نمط من الناس يحتاج أن يرى منك شراسة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عمر بن أبي عزة هجاه وشبب نساء المسلمين فأمسكه فقال يا محمد كن خير آخذ ولا أرجع، قال له ماشي. برضو أغروه بقريش وهجاه وهجى المسلمات، أمسكه قال له كن خير آخذ ولا أرجع فتركه، فلما هجاه في المرة الثالثة وأمسكه فقال كن خير آخذ قال والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. دي محنة من محنة من المحن الجسيمة اللي أمتنا تمر بها، بننضرب في كل مكان وعدونا يبصق علينا ورمينا بالحذاء وحاطط رجل على رجل، ومع ذلك يقول لك إحنا مصرين على السلام، مصرين، وعدونا يزأر ويبصق علينا ونضرب بالنعال في كل مكان. لا أبدا، يقف حسن الخلق عند أمثال هؤلاء. لو علم عدوه أن أنت قوي ما تجرأ عليه، لا سيما إذا كان جبان. جبان عمره ما يستخدم إيده أبدا من أول مرة، لأنه ما يعرفش المقابل ده عظمته زرقة ولا لا، إيده طرشة ولا لا، ما يعرفش. فالأول بقى يناور، يناور معاك الأول، واخدالك؟ فيحب مثلا يعمل أي حركة يهرش مثلا، يوم عامل كده، إذا لك عملت كده خلاص بقى رجعت الورا ليه؟ عينك رمشت ليه؟ يبقى خلاص بقى ابتدينا نعرف الشخصية اللي قدامنا ومفاتيح الشخصية، واخدالك؟ المرة الجاية عند أول خناق يزق زقة بسيطة، ابعد عني. يوم الثاني يقوله بس ما تزقش كده، قال له ده العملية جاد. يوم بقى كل مرة لا يكتشف المرة الجاية مش هتبقى زعق، هتبقى بنية بقى في وشه. فبالك الجبان في طريقته في التعامل لا يمكن يستخدم ايده الاول ابدا. اليهود جبناء وربنا اللي حكم عليهم بكده، قال لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله، وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالنهاردة لما البنت رسمت الرسول عليه الصلاة والسلام بالصورة القبيحة اللي اترسمت دي، كانوا يقدروا يعملوها لو عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم غالي علينا، وان كان هذا الرسم كافي ان كل جيوش المسلمين تدخل تمسح البلد دي من على الارض. هذا الرسم كان كافي ان المسلمين يرفعوا راية الحرب ويفضلوا يحاربوا لاخر رجل فيهم، لكن هم ما تجرأوا على هذا الرسم الا بعدما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين ممن يتسمون باسماء المسلمين والمسلمون لا يحركون ساكن. قال لك يا خلاص ما تعملش الأذكان بيشتموه على صفحات الجرائد والمجلات، مش حد بيتحرك، انت اعملها كده. لما سلمان رشدي كتب آيات شيطانية واتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالدعارة، ولا دولة سحبت السفير. هو الرسول ده مش غالي؟ ملوش في الدنيا حد يحبه ويدافع عنه؟ ولا دولة من الدول تسحب السفير حتى يعني ذرا للرماد في العيون وإطفاء للغل الموجود عند المسلمين حتى عشان ما يفرقعوش مثلا؟ إظهار إن هذا الرسول له كرامة على المسلمين، مع إن أي واحد تافه بيجرح في أي مكان في الأرض يعمله مؤتمر صحفي في الدفاع أو في الشجب والاستنكار. يعني السفارة المصرية لما اتنسفت في باكستان وغبنا شهر نتكلم عن المجرمين الأوغاد المتطرفين الكلاب اللي مش عارف إيه الكلام، هي السفارة دي أغلى من عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ أغلى من عرضه؟ ما تجيش مؤتمرات صحفية والدنيا مش قادرين نعمل حاجة، نتكلم يا أخي على قدر الجرائد من أولها لآخرها، تنديد واستنكار وشجب ومش عارف إيه وسحب الاستفير وكده، تعمل أي حاجة. لكن جت آيات شيطانية ولا حد يتحرك، يجي الرسم ولا حد يتحرك، وفي الآخر يقول لك لابد من السلام ومواصلة السلام ولآخر نفس، يا سلام. طبعا هذا الكلام عدونا يعلم أن هذا ليس من حسن القلوب. فإذا كان هناك نمط في الدنيا مثل اليهود مثل هذا وموجودون، فلو استعملت معهم هذه الشراسة فهي من حسن الخلق. شوف شراسته ولكن في موضعه من حسن الخلق. يعني لو واحد عنده زايدة ذبيحة تنفجر وراح للطبيب قال له والله انت صعبان علي دمك، اصل انت دمك تقيل، فانا اول ما اخد المشرط كده وبتاع دمك هيسيل، فانا هديك شوية مرهم كده واخد بالك علشان خاطر ما جرحكش، يبقى ضره ولا نفعه؟ ضره. لكن لو قام جاي فاتح بطنه كده 10-15 سنتي ونزل الدم زي ما ينزل وقام قاطعها له، مع ان المساله دي مؤلمه صحيح والجرح وحش وهيغيب برضه كام شهر مش عارف يتقلب، الا ان هذه هي الرحمه في موضعه. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى.